وهو مما يختص به الاسم، كقولك يا زيد وقولك يا عمرو. إذن النداء مما يختص به ماذا؟ الاسم. إذن هذه علامة من علامات الأسماء. والعلامة الثانية الإسناد إليه، أي الإسناد إلى الاسم، والمقصود بالإسناد هو الإخبار والتحديث عنه، الإخبار والتحديث عن الاسم، كقولك نام الرضيع ونجح المجد. فالرضيع والمجد، أغلق الستائر بارك الله فيكم، فإنه مما ينهى عنه أن يجلس الرجل نصفه بالشمس، أن يكون نصفه بالشمس ونصفه بالظل. نعم، إذن العلامة الثانية الإسناد إليه، وهو الإخبار والتحديث، الإخبار والتحديث عن الاسم، كقولك نام الرضيع وقام المجد أو نجح المجد. فالرضيع والمجد هنا اسمان. كيف عرفنا هذا؟ عرفناه بعلامة الإسناد، لأنك أسندت القيامة للمجد وأسندت النوم للرضيع. قال ابن هشام الأنصاري في كتابه شرح قطر الندى وبل الصبر، وهذه العلامة يعني الإسناد إلى الاسم، يقول وهذه العلامة أنفع العلامات المذكورة للاسم، وبها استدل على اسمية التاء في ضربته. ألا ترى أنها لا تقبل أل ولا يلحقها التنوين ولا غيرها من العلامات التي تذكر للاسم سوى الحديث عنها فقط؟ انتهى كلامه. المثال الذي عرضه كلمة ضربته، قال وبها استدل على اسمية التاء في ضربته. التاء هنا ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، وهذه قاعدة أن الضمائر ما هي؟ أسماء، والأصل في الضمائر البناء، وهذه الضمائر دوما أسماء، ما هي أفعال ولا حروف. بماذا استدل على اسمية التاء لا تقبل ال ولا تقبل النداء ولا يلحقها التنوين ولا أي علامة من علامات الاسم إلا الإسناد إليها، يعني إسناد الفعل وهو الضرب إلى ذلك الفاعل، لأنه قلنا التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، وضرب هنا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالتاء ضمير الرفع المتحرك. إذن هذه العلامة من أقوى العلامات، ألا وهي الإسناد إلى الفعل والإخبار والتحديث، الإسناد الذي هو بمعنى الإخبار والتحديث عن الاسم. وقد جمع محمد بن مالك المتوفى سنة 672 رحمه الله، جمع علامات الاسم في ألفيته الشهيرة بقوله بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل. قال هكذا: بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل. فهو ذكر بعض العلامات. قال المصنف: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. فبعد أن فرغ المصنف من ذكر بعض علامات الاسم التي يعرف ويتميز بها عن الفعل والحرف، شرع في ذكر بعض علامات الفعل، فذكر له أربع علامات هي قد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. فالكلمة التي تقبل دخول إحدى هذه العلامات عليها تكون فعلا، فإن هذه العلامات قد والسين وسوف وتاء التأنيث لا تدخل على الأسماء ولا على الحروف. وهذه العلامات أقسام ثلاث: الأول ما يدخل على الفعل الماضي والفعل المضارع، ولا يختص بأحدهما دون الآخر، وهو الحرف قد. إذن الحرف قد يدخل على الماضي ويدخل على المضارع، يدخل على الأفعال الماضي والمضارع، ولا يختص بأحدهما دون الآخر. فإذا دخل على الفعل الماضي أفاد معنيين، إذا دخل قد على الفعل الماضي أفاد معنيين. المعنى الأول التحقيق، يعني تحقق حصول الفعل، كقول الله تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فقوله قد خلت تحقق حصول الفعل في الزمن الماضي. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون، تحقق فلاحهم. قد أفلح من تزكى. إذن قد إذا دخلت على الماضي أفادت التحقيق، وهذا المعنى ليس خاصا بالفعل الماضي كما ذهب إليه بعض النحويين، بل كثير منهم يقولون قد تفيد التحقيق إذا دخلت على الماضي، وإذا دخلت على المضارع تفيد التشكيك، وهذا ليس بصواب، هذا ليس بصواب. الصواب أن قد تفيد التحقيق إذا دخلت على الماضي، وكذلك قد تفيد التحقيق إذا دخلت على المضارع، وهذا في كلام الله كثير. فمثاله قول الله تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. فهل يقال في كلام الله هنا أنه يفيد التشكيك، أن الله عز وجل والعياذ بالله يتشكك في أنهم في حال هؤلاء المنافقين؟ هذا قطعا يفيد التحقيق في كلام الله عز وجل وإن دخل على المضارع. قد نرى تقلب وجهك في السماء، يفيد التحقيق أيضا، إنه تحققت رؤية الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو يقلب وجهه في السماء. وأيضا قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، إلى غير ذلك من الآيات. إذن قد تفيد التحقيق إذا دخلت على الماضي قولا واحدا، وإذا دخلت على المضارع الصحيح والراجح أنها أيضا تفيد التحقيق، خلافا لما ذهب إليه ماذا؟ أكثر النحويين. طيب، إذن إذا دخلت على الفعل الماضي والمضارع أفاد التحقيق. ثانيا تفيد التقريب إذا دخلت على الفعل الماضي، كقول مقيم الصلاة: قد قامت الصلاة، أي بمعنى قربت إقامتها. وإذا دخل الحرف قد على الفعل المضارع أفاد معنيين. أما المعنى الأول، إذن هنا إذا دخل الحرف قد على ماذا؟ على الفعل المضارع، يفيد كم معنى؟ يفيد معنيين. المعنى الأول أنه يفيد التقليل، كقولك: قد يصدق الكذوب وقد ينجح الكسول وقد يجود البخيل. هذه القدقدة هنا على سبيل ماذا؟ التقليل، هو كسول كيف ينجح، لكن هذا على سبيل الكلة، وهو بخيل لكنه قد يجود أحيانا، نعم، وهو كذوب، صدقك وهو كذوب، وصفته الدائمة أنه كذوب، ولكنه في تلك الحالة في حديث أبي هريرة الذي تعرفونه صدقه، من هذا على سبيل التقليل. وأما المعنى الثاني إذا دخلت قد على الفعل المضارع فهي تفيد التكثير، مثاله قول الشاعر: قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل، قد يدرك المتأني بعض حاجته. فالمتأني في غالب الأحوال أنه يدرك حاجته، لأنه ما كان الرفق في شيء إلا زانه، فإذا هذا يحمل على التكثير. وقد يكون مع المستعجل الزلل، غالب حال المستعجل أنه يزل. فهنا قد دخلت على المضارع وأفادت ماذا؟ التكثير. وأما القسم الثاني، قلنا علامات، قلنا العلامات التي تدخل على الفعل أو التي تدل على أن الكلمة هي فعل تقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يدخل على الفعل الماضي والمضارع، وهو الحرف إيش؟ قد. القسم الثاني ما يختص بالدخول على المضارع وحده ولا يدخل على الماضي، وهما الحرفان السين وسوف. والنحويون يقولون هما حرفا تنفيس، أي حرفا استقبال. إذن هما من حروف التنفيس، أي من حروف الاستقبال. مثاله قول الله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. سيقول، السين دخلت على المضارع، ما تدخل على الماضي، وهي في مستقبل الزمان، لا تكون للدلالة على ما مضى من الزمان. وأيضا قوله تعالى: قال سوف أستغفر لك ربي، قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فهذا الاستغفار سيقع في الزمان المستقبل. ولاحظ هنا سوف أستغفر، وكلمة أستغفر هي فعل، وأي نوع من الأفعال؟ فعل مضارع. أما القسم الثالث فهو ما يختص بالدخول على الفعل الماضي وحده، وهو تاء التأنيث الساكنة. وتاء التأنيث الساكنة حرف مبني على السكون، تلزم يعني حالا واحدة دوما، حرف مبني على السكون لا محل لها من الإعراب، أو لا محل له ذلك الحرف من الإعراب. طيب ما فائدتها؟ يؤتى بها للدلالة على ماذا؟ يؤتى بها للدلالة على أن الاسم الذي أسند إليه الفعل مؤنث. إذن هذه فائدتها، أنه يؤتى بها للدلالة على أن الاسم الذي أسند لذلك الفعل ما هو؟ مؤنث. كقول الله تبارك وتعالى: فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. فكلمة رأته، التاء هنا تاء التأنيث الساكنة، لا تخلط بينها وبين تاء الفاعل المتحركة في قولك ضربت ولعبت وأكلت وسافرت. هذه التاء المضمومة هنا، وكذلك قولك سافرت وأكلت وضربت مفتوحة، ها؟ وأكلت وسافرت وضربت مكسورة. هذه التاء المتحركة تاء الفاعل أو الفاعلة أو تاء المخاطب، كلها تعرب إيش؟ فاعلا، ضمير، اسم، لا تخلط بينها وبين تاء التأنيث الساكنة. تاء التأنيث الساكنة حرف لا محل له من الإعراب، فائدته لغوية من ناحية المعنى. ما هي هذه الفائدة؟ للدلالة على أن الاسم الذي أسند إليه ذلك الفعل مؤنث، الدلالة على أنه الذي يتحدث عنه مؤنث وليس مذكرا. فلما رأته، تاء التأنيث الساكنة هذه الدلالة على أن التي رأت واحدة مؤنث وليس واحدة. حسبته تاء ساكنة تاء التأنيث لجة وكشفت عن ساقيها. عند إعرابها نقول تاء، التاء هنا حرف مبني على السكون في كل الأحوال لا محل له من الإعراب. نعم. ومثاله أيضا قال تعالى قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. ولم يذكر المصنف العلامات التي يعرف بها فعل الأمر، لم يذكر العلامات التي يعرف بها فعل الأمر. وتلك العلامات هي أولا دلالته على الطلب في الزمان المستقبل. إذن العلامة الأولى دلالته، من هو هذا؟ ما هو؟ فعل الأمر. دلالته على الطلب في الزمان المستقبل كقولك قم واكتب وصلي وأكرم واتبع وتصدق، كلها أوامر المقصود تنفيذها بعد الانتهاء من الكلام من زمان التكلم، لا يكون تنفيذها قبل الكلام ولا يكون تنفيذها أثناء الكلام، إنما يكون بعد زمان التكلم، فهذا المقصود به المستقبل. العلامة الثانية قبوله يا المخاطبة كقولك قومي واكتبي وأكرمي وتصدقي واتبعي، هذه الياء ما اسمها؟ ياء ماذا؟ ياء المخاطبة يعني المؤنثة التي تخاطبها. والعلامة الثالثة قبوله نون التوكيد بنوعيها الثقيلة والخفيفة. مثال الثقيلة قولك إلزمن كلام السلف وأعرضن عن كلام الخلف، إذن قبل إيش؟ فعل الأمر قبل ماذا؟ نون التوكيد الثقيلة. ومثال الخفيفة قولك اشفعن بالمؤمن واكتبن ملخصا جيدا، ما قلت اشفعن بصير، ولكن أنها تقبل الخفيفة وتقبل الثقيلة. وهناك علامات، إذن هذه العلامات الثلاث هي علامات ماذا؟ العلامات التي يعرف بها فعل الأمر. وهناك علامات أخرى يعرف الفعل بها لم يذكرها المصنف، منها قبوله تاء الفاعل وهي علامة خاصة بالفعل الماضي كقولك رأيت وأكلت وسمعت للمتكلم، ورأيت وأكلت وسمعت للمخاطب المذكر، ورأيت وأكلت وسمعت للمخاطب المؤنث أو للمخاطبة، إذن قبوله ماذا؟ قبوله تاء الفاعل. العلامة الثانية قبوله نون التوكيد الثقيلة والخفيفة وهي علامة خاصة بفعل الأمر كما ذكرنا فيما مضى، وخاصة أيضا بالفعل المضارع ولا تدخل على الفعل الماضي أبدا. أما فعل الأمر فسبق التمثيل عليه. أما أمثلة الفعل المضارع حال دخول نون التوكيد الثقيلة والخفيفة عليه قول الله تعالى قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك، إذن قوله لنخرجنك نون التوكيد ماذا هذه؟ نون التوكيد الثقيلة. هذه النون دلت على أن هذا الفعل ما هو؟ فعل مضارع. أيضا من العلامات قبوله ياء المخاطبة وذلك في فعل الأمر وسبق التمثيل عليه، وفي الفعل المضارع يعني يقبل الفعل المضارع يقبل ياء المخاطبة كقولك تضربين وتأكلين وتتبعين، هذه الياء يا إيش؟ ياء المخاطبة. والعلامة الرابعة دخول أي حرف من حروف كلمة نأيت على الكلمة، يعني النون والهمزة والياء والتاء. وهذه علامة خاصة بأي فعل؟ بالفعل المضارع، فلا تدخل هذه الحروف على الماضي، كقولك نعبد وأعبد وتعبد ويعبد. يعني عندنا نأيت النون والهمزة والياء والتاء، تدخلها على نكتب، أكتب، يكتب وتكتب. إذن أي حرف من هذه الحروف يدخل على الكلمة يدل على أن الكلمة هذه فعل مضارع. يستثنى من هذا، يستثنى من هذا حالتان. الحالة الأولى الهمزة المضمومة، والحالة الثانية الهمزة المكسورة في أول الكلمة. مثال الهمزة المضمومة في أول الكلمة المستثناة، فإنها تدخل على فعل الأمر. نقول إحنا الهمزة في كلمة نأيته من علامات المضارع، لكن الهمزة المضمومة تدخل على الأمر، والهمزة المكسورة كذلك تدخل على الأمر. فمثال الأول الهمزة المضمومة كقولك أعبد الله، أي همزة، ولكن هذا استثناء فقط للهمزة المضمومة، فإنها تدخل على المضارع، على الأمر. نعم تدخل على الأمر. كذلك الهمزة المكسورة تقول اقرأ الكتابة، هذه همزة ماذا؟ مكسورة، إيه؟ اقرأ الكتابة، وهي همزة وصل. فإذا في حالة الهمزة المضمومة والهمزة المكسورة فإنه يجوز دخولهما على فعل الأمر. العلامة الخامسة صحة دخول لم، وهي علامة خاصة بالمضارع فقط، كقوله تعالى لم يلد ولم يولد. عندنا هنا قاعدة مهمة ينبغي أن تتنبهوا إليها. هذه القاعدة تقول، اكتبوها، إذا دلت الكلمة على معنى الفعل ولم تقبل علامته فإنها تسمى اسم فعل. إذا دلت الكلمة على ماذا؟ إذا دلت الكلمة على معنى الفعل، سواء كان معنى الفعل ماضيا أو مضارعا أو أمرا، إذا دلت الكلمة على معنى الفعل ولم تقبل علامته، لا علامة الأمر ولا الماضي ولا المضارع، فإنها ماذا تسمى في هذه الحالة؟ تسمى اسم فعل. إذن القاعدة تقول إذا دلت الكلمة على معنى الفعل ولم تقبل علامته فإنها تسمى اسم فعل. وبهذا الاعتبار فإن اسم الفعل ثلاثة أقسام: اسم فعل ماض، واسم فعل مضارع، اسم فعل ماض واسم فعل مضارع واسم فعل أمر. الأول وهو اسم الفعل الماضي، مثاله هيهات بمعنى بعدة، وشتان بمعنى افترق. تأملوا هاتين الكلمتين، هيهات تضمنت معنى الفعل الماضي، هيهات بعدة، شتان تضمنت معنى الفعل الماضي بمعنى افترق، لكنهما لا يقبلان أي علامة من علامات الفعل الماضي. فلذلك هات علامات الفعل الماضي، هل يقبلون مثلا الياء؟ هل يقبلون أي علامة من العلامات التي سبقت؟ لا يقبلان أي علامة من العلامات. فلذلك قال النحويون للتمييز ما بين الفعل واسم الفعل، هذا اسم فعل، هذا اسم فعل. تقول هيهات نجاح الكسول، وشتان بين السلفي والمبتدع. نعم، فهاتان الكلمتان هيهات وشتان تدلان على معنى الفعل الماضي، ولكنهما لا تقبلان أي علامة من علاماته ك كتاء التأنيث مثلا، كياء الفاعل مثلا، كدخول قد، مش قد قلنا تدخل على الماضي والمضارع؟ هات، يصح تقول قد هيهات، قد شتان، لا يصح، إذن هي اسم فعل ماضي. القسم الثاني اسم فعل مضارع، مثل آهي وأوهي وأوه، اضبطوها بالشكل، وأوه بكسر الواو، وأواه، كلها هذه بمعنى واحد وهو أتوجع. أتوجع، فهذا المعنى معنى إيش؟ معنى المضارع، أتوجع في الحال، أن المضارع يدل على القيام بالفعل في الحال أو في الحال، نعم، ويمكن أن يستمر إلى المستقبل، نعم. إذن هذه الكلمات وهي أعيدها آهي وأوهي وأوه وأوه وأواه، كلها بمعنى أتوجع. وكذلك كلمة أف بمعنى أتضجر، كلمة أف بمعنى ماذا؟ أتضجر. فهذه الكلمات تضمنت معنى الفعل المضارع ودلت عليه، ولكنها لا تقبل أي من علامات الفعل المضارع كدخول قد والسين وسوف وقبول دخول حرف التأنيث، عفوا، دخول وقبول دخول حروف نأيت، وقبول نون التوكيد وياء المخاطبة، وصحة دخول لم الجازم عليها، لا تقبل أي علامة. الثالث اسم فعل، اسم فعل أمر، مثاله صهر وحي ودونك ورويدك وآمين وغيرها، اسماء فعل الأمر كثيرة أكثر من غيرها. صه بمعنى أسكت، وآمين بمعنى استجب، ورويدك بمعنى تمهل، ومه بمعنى كفة، وحي بمعنى أقبل. إذن هذه الكلمات تضمنت معنى إيش؟ معنى الأمر، مه، كف، صه، أسكت، تضمنت فعل الأمر ومعنى فعل الأمر، ولكنها لا تقبل أي علامة من علامات فعل الأمر، فتسمى إيش؟ تسمى اسم فعل أمر، لا تقبل ياء المخاطبة مثلا، لا تقبل التوكيد، نعم. وقد أشار ابن مالك في ألفيته إلى بعض علامات الفعل الفارقة بقوله بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي، هكذا قال ابن مالك، بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي، فأشار بقوله فعلت إلى تاء الفاعل، وقوله أتت إلى تاء التأنيث، وكلاهما من علامات الفعل الماضي، وأشار بقوله نون أقبلن إلى نون التوكيد، وهي علامة من علامات ماذا؟ الفعل المضارع. قال المصنف آخر شيء، والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، والحرف هذا هو القسم الثالث من أقسام الكلمة العربية، وعلامته التي يعرف بها هي عدم قبوله لأية علامة من علامات الاسم وعلامات الفعل. وحروف المعاني كثيرة، وقد سبق التمثيل على بعضها، لكن ابن مالك رحمه الله في ألفيته مثل عليها بثلاثة أحرف، هي هل وفي ولم، فقال سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يليا يلي لم كيشم، قال سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم. إذن هو في هذه الحالة مثل على الحروف بثلاثة، على الحروف بثلاثة أحرف. طب لماذا يشير بهذا التمثيل إلى أن الحروف قسمان، مختص وغير مختص؟ الحروف ماذا؟ قسمان، مختص وغير مختص. فأشار إلى الحروف المختصة بقوله هل، عفوا، أشار إلى غير المختص، شط غير مش مختص، إلى غير المختص بقوله هل. لماذا؟ لأن هل تدخل على الأسماء وتدخل على ماذا؟ على الأفعال. تقول هل زيد قائم دخلت على الاسم، وتقول هل قام زيد دخلت على ماذا؟ على الفعل. إذن هل من أقسام الحروف، القسم الأول من الحروف التي هي غير مختصة تدخل على الأسماء والأفعال، وأشار بقوله في ولم إلى الحروف غير المختصة، ففي إلى الحروف المختصة، أشار بفي ولم إلى الحروف ماذا؟ المختصة، ففي مختص بالأسماء ولا يدخل على الأفعال، كقولك زيد في الدار، والحرف لم مختص بالأفعال وبالخصوص الأفعال المضارعة، كقولك لم يقم زيد. نعم، بهذا نكون قد انتهينا من علامات الاسم والفعل والحرف، وفقكم الله لمحابه ومراضيه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.